بأن أهل الجاهلية في عهد النبوة لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد. قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك الذين كانوا في عهد النبوة. ومن صور هذا الشرك نسبة الأمطار إلى الطبيعة أو إلى الرياح، أنها هي التي تنزل المطر بنفسها، أو إلى السحاب باعتقاد أن السحاب هو الذي ينزل المطر بنفسه، ونحو ذلك من الصور التي قد يستمع لها الإنسان في بعض الوسائل في عصرنا الحاضر. هذا شرك أكبر ينافي اعتقاد انفراد الله عز وجل بالخلق، وهو شرك في الربوبية. النوع الثاني الطلب من النجوم والأنواء أن تنزل الأمطار، هذا شرك في الألوهية، شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لأنه يعتقد أو لأنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله، إذ الدعاء حق خالص لله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النوع الثالث من أنواع نسبة الأمطار إلى النجوم والأنواء أن يعتقد العبد أن النجم والنوء سبب من أسباب نزول الأمطار، فهذا اعتقاد فاسد، إذ لم يقم عليه دليل لا من الشرع ولا من الحس. من هنا فهو من أنواع الشرك الأصغر، أنه لا يصح لنا أن نجعل شيئا من الأشياء سببا لا بدليل. فيه أيضا استنقاص لقدرة الله عز وجل، فإن القادر على إنزال الأمطار في بعض النجوم قادر على إنزالها في النجوم الأخرى. عند المشاهدة نجد أن الأمطار في بعض السنين تنزل في هذه النجوم التي يزعمون أن الأمطار لا تنزل فيها، ونجد أن النجوم التي يزعمون أن المطر ينزل فيها لا ينزل المطر فيها في بعض السنوات. النوع الآخر من أنواع ربط الأمطار بالنجوم اعتقاد أن الفضل حاصل بالمطر ينسب إلى النجوم، هذا أيضا من اعتقاد أهل الجاهلية، فضل لله عز وجل وحده. كذلك من أنواع ربط الأمطار بالنجوم اعتقاد أن الأمطار إذا نزلت في بعض النجوم تؤثر بنفسها في بعض الكائنات بخلاف ما إذا نزلت في غيرها. هذا أيضا اعتقاد خاطئ، وينبغي نسبة هذا التأثير لله عز وجل لا للأمطار ولا للنجوم. ثم أورد المؤلف قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قيل في تفسير هذه الآية أقوال، منها أن هذه الآية نزلت في الكلام عن القرآن، قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الرزق المراد به نعمة الوحي والعلم، كأنه قال: رزقكم الله نعمة عظيمة هي نزول القرآن، فقابلتموها بالتكذيب وعدم التصديق بالقرآن. قول الثاني في تفسير الآية: تجعلون رزقكم، أي شكر رزقكم الذي ترزقونه في الدنيا من الأمطار ونحوها، أنكم تكذبون، أي لا تنسبون هذه النعم إلى الله وتنسبونها إلى الأسباب، تنسبون المطر إلى السحاب أو تنسبونها إلى غير الأسباب كنسبة المطر إلى النجوم. وهناك قول ثالث بحصر هذه الآية في الأمطار، والظاهر عموم هذه الآية، فإن الرزق اسم مصدر، فإن الرزق اسم جنس وقد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم. ثم أورد المؤلف حديث أبي مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري ورد بهذا الاسم عدد من الصحابة، كلهم يروى عنهم الحديث. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. المراد بالجاهلية زمان الجهل الذي توقع الأفعال فيه بمخالفة الشريعة. قد عاب الله عز وجل وعاب نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال بتسميتها من الجاهلية، ولذا قال عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبذا نعلم أن مخالفة الشريعة جهل، وأن العلم يكون بالعمل بالوحي. قوله: أربع في أمتي، يعني أنها ستبقى في هذه الأمة، وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت في الأمة، فهذا من علامات النبوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا في أمتي، المراد هل المراد أمة الإجابة أو المراد أمة الدعوة؟ الظاهر أن المراد أمة الإجابة الذين أجابوه، أما أمة الدعوة فعندهم أمور جاهلية كثيرة. وقوله: لا يتركونهن، أي لا بد أن توجد في الأمة، وليس المراد أن جميع الأمة لا يتركون هذه الأفعال، لقول هناك في أمتي، أربع في أمتي، يعني أن بعض الأمة يفعلها. أول هذه الخصال الفخر بالأحساب، والمراد بالأحساب ما يعتبره المرء سببا من أسباب ارتفاع منزلته على غيره من الناس. الأصل أن يطلق على الاعتداد بأفعال الآباء والأجداد، وقد يطلق أيضا على ما يكون للإنسان من صفات كشجاعة أو مال أو منصب، فإن هذا مما يحسبه الإنسان ويعتد به ويفخر به. قوله الفخر أي الارتفاع على الآخرين، ورؤية أن النفس أعلى منزلة من الآخرين. قد ورد في النصوص النهي عن التفاخر، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والفخر بالأحساب على نوعين: النوع الأول أن يفخر الإنسان بفعل غيره، فعل الآباء والأجداد، ويكون متصفا بخلاف صفتهم، فهذا ينبغي أن يكون قادحا فيه إذ لم يصل إلى صفات من سبقه. والثاني أن يفخر الإنسان بفعله هو، وهذا أيضا ليس من شأن أهل الأخلاق الفاضلة ولا العقائد الصحيحة. أما أهل العقائد فهم يعلمون أن هذه الصفات من الله، وأن الذي أعطاها يمكن أن يسلبها، فكيف يفخر بها؟ وأما من جهة الأخلاق فإن صاحب الخلق الفاضل يتواضع مع الخلق. صفة الثانية الطعن في الأنساب، مراد بالأنساب الآباء والأجداد، وقد يطلق أيضا على ما يكون من القرابة، فيشمل الأبناء والحواشي. قيل له نسب لأن الناس يضافون إليه وينسبون، والمراد بالطعن الاستنقاص، المراد بالطعن استنقاص مكانة الإنسان بسبب قرابته. ذلك لأن النصوص قد وردت بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فعندما يستنقص من الإنسان بسبب قرابته يكون هذا من مخالفة مقتضى العدل. ثم إن الشريعة قد وردت بالنهي عن السباب، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، والطعن في الأنساب من السب. شأن المؤمن أن يذكر الأفعال الطيبة الحسنة ليقتدى بها. وأما الصفة الثالثة فهي الاستسقاء بالنجوم، والمراد هنا جعل النجوم سببا من أسباب نزول المطر، لأن هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه من أمور الجاهلية. وليس المراد بالحديث نسبة، أو ليس المراد بالحديث جعل واعتقاد أن المطر ينزله النجوم والأنواء، لأن هذا شرك أكبر في الربوبية. في الحديث قال أربع في أمتي، دل هذا على أن هذه المرأة هذه اللفظة الاستسقاء بالنجوم لا يراد بها ما هو شرك في الربوبية أو في الألوهية. الصفة الرابعة النياحة، مراد بالنياحة رفع الصوت بالتحسر على وفاة الميت، رفع الصوت بالتحسر على وفاة الميت. وسبب النهي عنها أن في هذا الفعل اعتراضا على تقدير الله عز وجل وخلقه، فإن الميت إنما مات بأمر الله عز وجل، فالنياحة فيها اعتراض على ما قدره رب العزة والجلال. وفيه معنى آخر، وهو أن المؤمن يرجى له بوفاته النعيم الأبدي في الجنة، حينئذ ليس من العقل أن يتحسر على وفاة من كان كذلك، لأنه سينتقل إلى ما هو أفضل. وأما أصحاب الخسارة فإن مفارقتهم مكسب ومغنم، ومن ثم لا يصح أن يناح عليهم أو يتحسر على وفاتهم. والمعنى الثالث أن النياحة لا تؤثر في الواقع شيئا، فهي لا تعيد الحياة إلى الميت، لكنها تعيق النائح عن أداء أعماله ومهامه. والنياحة قد تكون ببيان مدى التحسر بفقد الميت، أو تكون بتعداد محاسنه، الأول كما لو قال النائح من لنا بعده، ومن الذي سيتولى شأننا بعد وفاته، والثاني كما لو قال برفع صوت على جهة التحسر، ما أشد قيامه مع المساكين، نحو ذلك. ثم أورد المؤلف حديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة المرأة التي ترفع الصوت على الميت بتعداد محاسنه أو ببيان أثر فقده، وخص النائحة هنا لأن أكثر من ينوح هو من النساء، ولأن النائحة قد يتأثر بصوتها فهي تهيج الحزن أكثر، ولأن المرأة تضعف عند الأحزان فيكون النوح منها أكثر من الرجال، ولأن النائحة قد تفتن الرجال الأجانب وهي مأمورة بالستر، فالنوح ينافي ذلك المعنى الشرعي. وهل هذا العقاب خاص بالنساء أو يشمل الرجال؟ الظاهر أنه إنما عبر بالنائحة لأنه الأغلب، وليس المراد به حصر الحكم الآتي فيها. وقوله إذا لم تتب فيه دعوة إلى التوبة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله عز وجل قد يعفو عن العبد متى تاب. فيه الرد على من يقول بأن العقوبات الواردة في الأحاديث تضاف إلى فاعليها ويجزم بوقوع العقاب على الفاعل المعين، فإن الحديث نفى بمفهومه وجود العقوبة عند وجود التوبة، حينئذ كل معين يمكن أن تقع منه التوبة، ومن ثم لم يصح أن نجزم بوقوع العقوبة عليه. وقوله هنا قبل موتها فيه تقييد التوبة بأن تكون قبل الموت، أما التوبة التي عند الغرغرة فإنها غير مقبولة، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد التوبة بالغرغرة، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقد وردت أدلة أخرى تدل على أن العقوبة قد تنتفي بأسباب أخرى، منها دعاء المؤمنين واستغفارهم، ومنها الحسنات الماحية فإن الحسنات يذهبن السيئات ونحو ذلك. قوله تقام يوم القيامة قيل في مجمع الناس ليفضح الله تلك المرأة لما عصت الله في مجامع الناس، عوقبت على رؤوس الأشهاد. وبعض أهل العلم حمل الحديث على أن المراد به أنها تقام من قبرها، والأول أظهر. قوله عليها سربال من قطران، قطران النفط، والسربال الثياب. ودرع من جرب، الدرع نوع من أنواع الثياب، والجرب مرض يؤثر على جلد المريض ويؤلم الإنسان وينفر الناس من منظره، وهو مرض معدي ويؤرق، يؤلم كثيرا ويبعد النوم، فقوله هنا عليها سربال من قطران، أي ثياب على جميع بدنها بمثابة النفط الحار، مما يفيد شدة ألم النائحة في ذلك اليوم. ودرع من جرب يجتمع قطران من خارج وجرب من داخل البدن، فيكون ذلك أعظم للألم. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن خالد قال صلى لنا، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، صلاة الصبح أي صلاة الفجر بالحديبية، وهي مكان على حدود حرم مكة. حديبية خارج حدود الحرم، والظاهر أن هذا في سنة صلح الحديبية في السنة السادسة. قال على إثر سماء، المراد بالسماء المطر، وإثر السماء نزل عليهم مطر في تلك الليلة. فلما انصرف، المراد به أنهى صلاته، ولما انصرف أي أنهى صلاته، وليس المراد به التحول عن مكانه بدلالة ما بعد حينما قال أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، فيه لفت أسماع السامعين بالسؤال، وإلا فإنهم لا يعلمون ماذا قال الله. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإنه قال ماذا قال ربكم، وفيه أن الصفات الحادثة قد تنسب إلى الله جل وعلا، وفيه أن الوحي، وفيه أن السنة وحي، أن أخبر عن قول الله عز وجل. وقال هنا هل تدرون ماذا قال ربكم، ماذا لم يقل هنا ماذا قال الله، إنما قال ربكم، لأن الربوبية تفيد نسبة النعم إلى الله عز وجل، كأنه أشار أو أراد أن ينبه إلى أن نعمة المطر هي من الله عز وجل. قوله قال والله ورسوله أعلم، هذه اللفظة تقال فيما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقال. مثال ذلك إذا سألك سائل متى وقوع الساعة، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى وقوع الساعة، وإنما يقال الله أعلم. لذا قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كلمة من عبادي من العبودية، والعبد قد يراد به العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، فكلهم عباد لله، وقد يراد بها العبودية الخاصة التي قام أصحابها فيها بمقتضى العبودية أو ببعضها، والظاهر أن المعنى الثاني هو المراد. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي انقسم العباد إلى هذين القسمين. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فنسب المطر إلى فضل الله فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى فضل الله ونفى تأثر المطر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والكوكب المراد به النجوم والأنواء. لماذا؟ من قال مطرنا بنوء كذا، هذه الكلمة مذمومة، لم يقولوا أنزل المطر نوء كذا، ومن ثم لم يكن منهم شرك في الربوبية، لم يكن منهم شرك في الربوبية، لأنهم لم يجعلوا النوء هو الذي أنزل المطر، وإنما قالوا مطرنا بنوء كذا، والباء هنا باء السببية. لماذا جعلهم كفارا؟ لأن عندهم شرك أصغر، لأنهم نسبوا نزول المطر إلى ما ليس بسبب، وهو النوء والنجوم. فالباء هنا باء السببية. من المعاني في هذا الباب أيضا أن المنزل للنعم هو الله عز وجل، من ثم ينبغي ربط القلوب برب العزة والجلال في تحري الخير والنعمة والفضل. وأما العباد ولو كانوا أسبابا فهم مجرد أسباب، فهم مجرد أسباب، والمسبب هو رب العزة والجلال. من أعطاك مالا هذا ليس هو المنعم الأول، إنما هو سبب، والمتفضل هو رب العزة والجلال. فالمعنى حينئذ من جهتين: الجهة الأولى أنه جعل ما ليس بسبب سببا، وأنه نسب الفضل في النعم إلى غير الله عز وجل. والنعم ينبغي أن يعرف مقدار فضل الله عز وجل علينا بها. لم يقل في الحديث مطرنا في النجم الفلاني، لو جعلوا النجم ظرفا ولم يجعلوه له تأثير أو ارتباط بنزول المطر هذا لا يدخل في الحديث. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفي صحيح مسلم قال بعضهم لقد صدق نوء كذا فجعل النوء هو الذي صدق عندما نزل المطر فيه، فكأنه نسب المطر إلى ذلك النوء ولم ينسب الفضل إلى رب العزة والجلال. ولذا نزل قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أن الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم منازلها التي تنزل فيها، فإن النجم ينتقل ما بين منزلة وأخرى من طلوعه إلى غروبه، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، والعبد لا يقسم إلا برب العزة والجلال. ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ففيه إثبات أن هذه اللفظة السابقة لا أقسم من أنواع القسم، والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لعظمه، وفي ذلك إشارة إلى قدرة رب العزة والجلال، لأن الذي قد جعل هذه المواقع هو الله. وتقدم معنا أن النجوم يستفاد منها في معرفة الجهات والاهتداء بها، ومن فوائدها زينة السماء الدنيا ورجم الشياطين الذين يحاولون الاستماع. ثم قال إنه لقرآن كريم، أي هذا الذي تستمعون إليه قرآن كريم. وصفه بأنه كريم قيل لكثرة المعاني العظيمة والعقائد الصحيحة التي يشتمل عليها، وقيل المراد أنه مبارك، ينزل الله الخيرات بسبب التمسك به. ثم قال في كتاب مكنون، أي محفوظ، فالقرآن محفوظ عند الله عز وجل. قوله لا يمسه إلا المطهرون، للعلماء في تفسير هذا اللفظ أقوال، لأن المراد القول الأول أن المراد أصل القرآن لا يتمكن من مسه إلا الملائكة وهم مطهرون، والقول الثاني لأن المراد لا يمسه إلا المطهرون أي من بني آدم، فهو خبر بمعنى النهي، فهو خبر بمعنى النهي. وقيل المراد بقول لا يمسه إلا المطهرون أي لا يفهمه إلا من كان طاهرا من المكاسب الخبيثة والاستماع إلى الكذب واللغو. وقول تنزيل من رب العالمين أي صفة هذا القرآن أنه نازل من عند الله عز وجل، وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقوله من رب العالمين أي المسدي بالنعم للعباد. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا الحديث المراد به القرآن، وقيل المراد دين الإسلام. أنتم مدهنون أي تجاملون فيه وتحابون الآخرين في القرآن، فلا تسعون إلى نشره تعليم عباد الله له. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر نعم الله عليكم أن تقابلوا هذه النعم بالتكذيب وعدم استعمالها في طاعة الله عز وجل. كثير من أهل العلم فسر رزقكم بأنها الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قرأ هذه الآية عندما ذكر المطر، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على بعض أفرادها، والاستدلال بالآية على بعض الأفراد لا يعني اقتصار دلالتها على ذلك الفرد. تقدم معنا أن التكذيب قد يكون تكذيبا بعدم نسبتها إلى الله أو باستعمالها في غير مراض الله. قوله تفسير آية الواقعة، قول تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وفيه أنه ينبغي بالعبد أن يحرص على أن ينسب النعم إلى الله عز وجل ولا ينسبها إلى الأسباب، فضلا عن نسبتها إلى ما ليس بسبب. ولا يعني هذا أن العبد لا يكافئ من كان سببا في وصول الخير له أو يدعو له. قد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى سبب هذا إلى ينبغي أن يعرف الإنسان أن منشأ المعروف هو من الله، وأن المخلوق سبب. قوله الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. قوله الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. مراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من دين الإسلام لكنه ينقص من كمال التوحيد الواجب. تقدم معنا الكلام فيه. قال المسألة الخامسة: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي أن الناس انقسموا بسبب نزول النعمة إلى من ينسب النعمة إلى الله فيكون مؤمنا، وإلى من ينسب النعمة إلى غير الله فيكون عنده نقص في التوحيد. فنسبتها إلى ما ليس بسبب هذا من المحرمات وكبائر الذنوب. قال المؤلف السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة النعم إلى موجدها وعدم نسبتها إلى ما ليس سببا فيها. وأما نسبة النعم إلى الأسباب فينبغي أن ينبه عند هذه النسبة إلى منشأ هذه النعمة ابتداء. قال المؤلف السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. هذا الموضع أي موضع النسبة إلى النجوم، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. الثامنة: التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، فهذا من أنواع ما ورد النهي عنه، لأنه نسب المطر إلى النوء، والنوء ليس نسبا، والنوء ليس سببا لنزول المطر وإن كان ظرفا له. وفي ذلك الثناء على هذا المخلوق وهو النوء بما لم يفعله أو نزول المطر أو غيره. قال المسألة التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، كقوله أتدرون ماذا قال ربكم، فإن المعلم والفقيه قد يلقي السؤال لتحضير الأذهان. قال المسألة العاشرة: وعيد النائحة، فإن النوح على الميت برفع الصوت بذكر محاسنه من كبائر الذنوب لما تقدم من الأخبار في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرك الأكبر نسبة شيء من خصائص الله إلى غيره، فإن كان من أفعال الله فهو شرك الربوبية، وإن كان من أفعال المخلوق فهو شرك في الألوهية. وأما ما يتعلق بنسبة الوقائع إلى الأسباب وإغفال المسبب خصوصا إذا كان على جهة الحصر هذا من الشرك الأصغر. الطعن في الأنساب هل يتعارض مع ما ورد هذا خالي فليرني أحدكم خاله؟ ليس من الطعن في الأنساب في شيء، إنه لا يقدح في أنساب الآخرين. وأما الفخر بالأنساب سعد بن أبي وقاص تعرفونه من فضلاء الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، وكان له أثر في نشر هذه الدعوة، ولذا ما ذكر من صفاته الحسنة هذا من أجل أن يقتدى به في الخير، أن يقتدى به في الخير، فلم يثني عليه بما ليس من فعله، وهذا الفعل مما يزيده رفعة في آخرته، فليس من هذا الباب المنهي عنه. كون بعض المزارعين يزرع في بعض الأنجم لأنهم علموا أن الزراعة تنجح في ذلك النجم لمناسبة الجو لنوع ذلك النبات، هذا لا يدخل في الاستسقاء بالنجوم لأنه لم يجعل النجم سببا من أسباب نجاح تلك الزراعة، ولم يعتقد أن نجاح الزراعة بأمر عائد إلى النجم، وإنما يعتقد أن وقت النجم وقت مناسب للزراعة ويجعله ظرفا ولا يجعله سببا، فلا يدخل فيما نحن فيه. الذي في الحديث استقلال كل صفة من هذه الصفات بالحكم، يدل عليه الحديث الآخر حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر منهي عنه لذاته وليس لاشتماله على الطعن في المقابل. وأما قول هن بن عبد المطلب فهذا من أجل تجميع الناس لتلك المعركة ليعرفوا صوته، فهو من إثبات النسبة وليس من الفخر بالنسبة. عندنا ما يتعلق بمسائل الكفر الأصغر لا يثبت التأثيم فيها إلا بالعلم، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووصف الفعل بالكفر لا يعني التأثيم. أما مسألة حكم الجاهل هذه مسألة طويلة لا يمكن أن نستوعبها اليوم. نعم، آخر واحد، جعل ما ليس بسبب سببا، كأنه يقابل خلق الله عز وجل وشرعه، لأن الخلق والشرع قد جعل هذه الأمور، قد جعل أمورا ما أسبابا، فإذا جعلت بعض الأمور أسبابا وهي ليست كذلك فكأنك قد نسبت إليها وجعلتها مؤثرة وهي ليست كذلك، حينئذ كأنك قد ضاهيت بنفسك أمر الله عز وجل، وهو قد جعل بعض الأشياء أسبابا، فأنت أتيت وجعلت ما ليس بسبب سببا، فكأنك نازعت الله في شيء مما يختص به جل وعلا، فكان كفرا وشركا. أم لعلنا نقرأ في الفقه؟